بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند شروط الصلاة، وتوقفنا عند ستر العورة. تفضل الشيخ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومنها سترة العورة. طيب، ومنها ستر العورة. ستر العورة هذا الشرط الثالث، ضعوا ثلاثة داخل مربع. طيب، قال كيف تستر العورة؟ قال فيجب بما لا يصف البشرة. نعم، العورة، ستر العورة مطلوب بأي شيء لا يصف البشرة. فإن كان الساتر شفاف لا يستر البشرة، لا يعني توصف البشرة من خلاله، من خلال هذا الثوب الشفاف نرى لون البشرة، فهذا ليس بساتر. إذن الضابط أن يكون الساتر يمنع وصف البشرة. انتقل بعد ذلك إلى بيان العورات التي يجب سترها، والعورات تختلف. عندنا عورة ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة فقط، وهذه للرجل وللأمة. وعندنا عورة وهو جميع الجسد ما عدا الوجه، وهذا خاص بالمرأة الحرة البالغة. وعندنا بعد ذلك عندنا عورة أخرى وهي الفرجان فقط، وهذه خاصة لابن سبع الصغير المميز، عورته الفرجان، وأما من دون السبع فلا عورة له. طيب، قال المصنف: وعورة رجل وأمة ما بين سرة وركبة. ضعوا واحد عند سرة وركبة، معناه لو صلى الرجل أو الأمة ساترة لهذا الحد اللي هو ما بين السرة والركبة صحت. وسيأتي أنه في صلاة الفرض فيه زيادة، يشترطون زيادة شيء آخر. طيب، قول ما بين سرة وركبة معناه أن السرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة، ما بينهما هو العورة. قال: والحرة البالغة كلها عورة. هذا الثاني، كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، ما خارج الصلاة حتى وجهها عورة. قال: وتسن صلاة رجل في ثوبين، يعني هذا يستحب أن يكون في الثوبين. ما هما الثوبان؟ ثوبين يعني إيش؟ الثوب عندهم مش هذا اللي احنا نلبسه، احنا نسميه ثوب، انتو ايش تسمونه؟ ايش تقولوا له هذا؟ ثوب؟ ايه، لأنه جيراننا يقولوا له كندورة، صح؟ طيب، الثوب المقصود الإزار والرداء، الإزار اللي يغطي الأسفل والرداء اللي يغطي الأعلى، اللي هو قطعة قماش، هذا هو الثوب عندهم، أما هذا يسمونه قميص. طيب، قال: وتسن في ثوبين، ويجزئه في نفل. ضع ألف، ستر عورته اللي هو ما بين السرة والركبة. وفي فرض باء، سترها يعني ما بين السرة والركبة مع أحد عاتقيه، العاتق هذا اللي هو بين المنكب والرقبة. طيب، مع أحد عاتقيه، لأنه جاء فيه النص. طيب، لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال: وصلاتها، الآن يتكلم على الأفضل، وصلاتها يعني المرأة في قميص وخمار وملحفة. القميص لمثل الثوب، يعني فستان طويل ولا إيش، وخمار لتغطية الرأس، وملحفة يعني مثل الشرشف ولا تتغطى به. ويجزئ ستر عورتها، إذن هذا أفضل، لكن الواجب المجزئ الذي يكفي أن تغطي العورة. ما هي العورة؟ كل جسدها ما عدا الوجه. ولاحظ المصنف ما قال والكفين، يعني على المعتمد في المذهب أن الكفين أيضا تغطى، ولا ما في رواية ثانية أن الوجه والكفين، وفي ثالثة والقدمين أيضا، بس عشان تتصور الخلاف لا يخرج واحد ويستغرب إذا سمعه. المذهب الوجه فقط الذي يكشف في الصلاة من المرأة، والرواية الثانية الوجه والكفين، والثالثة الوجه والكفين والقدمين. قال: ويجزئ، نعم، ستر عورتها. ثم قال، انتقل إلى كشف العورة. إذا انكشفت العورة هل تبطل الصلاة أم لا؟ قال: وإن انكشف بعض عورة وفحش وطال أعاد، الجواب أعاد، سيأتي بعد كذا أعاد. لكن عند قوله وفحش وطال، فحش ضع ألف، وطال ضع باء، واكتب وطال، المقصود هنا الزمن، واكتب وطال أي الزمن. إذا انكشفت العورة تبطل في أثناء الصلاة، تبطل الصلاة ولا تبطل؟ في حالة تبطل، في حالة لا تبطل. إذا كان المنكشف، إذا كان المنكشف فاحشا كثير، لانكشف شيء كثير من الجسد يعني من العورة، وطال الزمن المكشوف، هنا تبطل. فنفهم من هذا أنه لو انكشف شيء يسير من العورة ولو طال الزمن فلا تبطل، أو كان المنكشف فاحشا لكن لم يطل الزمن يعني ستر بسرعة فلا تبطل. إذا انكشف بعض العورة ستبطل بالشرطين، فحش المكشوف وفحش الزمن وطول الزمن يعني. طيب قال أو صلى في ثوب نجس أعاد. إذا أعاد تعود للصورتين، للصورة الأولى والصورة الثانية، ثوب محرم أو ثوب نجس. طيب أكتب أو نجس موجودة بعدها، إذا سقطت هذه بسم الله. في ثوب نجس أو إيش عندكم؟ أول لو بالواو عندكم إيه؟ العبارة إيش؟ اقرأ العبارة اللي عندك، اقرأ يا شيخ. يقول أو صلى في ثوب محرم عليه أو صلى في ثوب نجس أعاد. والله الظاهر هذا من الشرح جاي العبارة ما هي. إذا أو صلى في ثوب محرم أو نجس، هذه عبارة. نعم إيه. إذا في ثوب محرم يعني أو نجس أعاد. إذا صلى في ثوب محرم يعني مغصوب مثلا يعيد الصلاة، أو صلى في ثوب نجس يعيد الصلاة. واضح هذا؟ طيب إذا هذا من السقط اللي حصل في المتن عندي. أكمل يا شيخ. ويصلي في حرير لعدم. لعدم ماذا؟ وعدم وجود غيره. يعني لو كان مخير الآن ما عنده إلا ثوب حرير أو يصلي عاري، يصلي في ثوب الحرير. طيب هذا ألف في حرير ألف. ومن حبس بنجس يعني يصلي، من حبس بنجس ولا يعيد، هذا باء أو نجس، غصب أو نجس صح. بنجس، من حبس بنجس أو حبس بغصب. واضح يا أخوان؟ إذا انتبهوا، في الحرير يصلي فيه ولا يعيد ولا يصلي عريان. طيب وإذا حبس في مكان غصب، العبارة اقرأها مرة ثانية. يصلي في حرير لعدم. نعم. ومن حبس بغصب أو نجس. نعم. ولا يعيد. خلاص يعني أيوه، ولا يعيد أيوه. يعني لما قال ومن حبس يعني ويصلي، لو تكتبون أحسن، ويصلي ويصلي من حبس بغصب يعني مكان مغصوب أو مكان نجس ولا يعيد. واضح هذا؟ طيب ومن وجد كفاية عورته، كفاية العورة فقط سترها وجوبا، يعني الساتر لا يستر إلا ما بين السرة والركبة، وإلا إذا كان لا يكفي العورة كلها وإلا فالفرجين. فإن كفى أحدهما، ما عنده ساتر يستر الاثنين. طيب بعد البسيطة خلوها شوي. فالفرجين، فإن كفى أحدهما يا مشايخ بعد الدرس، خليه ما في بس، خلوكم معي مو مع الكرسي. إذن الأولى ومن وجد كفاية عورته سترها ضعوا واحد، وإلا فالفرجين اثنين، وإن كفى أحدهما ثلاثة. إذا كان الساتر اللي عنده ستر العورة ما عنده ما يستر جميع العورة وإنما يستر بعضها فيستر الفرجين، ما عنده ما يستر الفرجين يستر أحد الفرجين، فإن كفى أحدهما إذن يستر ما شاء، إما القبل ولا الدبر، لكن أيهما أولى؟ قال فالدبر أولى. طيب، وفي هذه الحالة قال ويصلي جالسا، الكلام في من لم يستر فرجيه، ويصلي يعني من لم يستر فرجيه جالسا ندبا يومئ، يعني يومئ بالإشارة، ويصلي جالسا ندبا يعني استحبابا. طيب لو صلى قائما تصح الصلاة، لكن يقول إنه يستحب اللي ما عنده عورة مرة عاري أن يصلي جالس عشان العورة. ويومئ معناه أنه سيومئ، إذا جلس سيومئ للركوع بخفض رأسه، ويومئ للسجود بخفض رأسه أكثر. قال ومن أعير سترة قبلها اكتبوا وجوبا، يعني هذا العاري الآن أعاره شخص سترة، فهل له أن يتمنع يقول لا ما أبغى منة أحد؟ لا، يقبلها وجوبا. طيب، قال ويصلي العراة جماعة وإمامهم وسطا وجوبا. إذن العراة إذا صلوا جماعة، إذا كانوا جماعة يجب عليهم، تجب عليهم الجماعة، ما تسقط الجماعة عن العراة، لكن إمامهم يكون وسطهم. قال وكل نوع وحده، يعني كل نوع يصلي وحده، اكتبوا عند كلمة نوع رجالا ونساء، ويصلي الرجال وحدهم العراة والنساء وحدهن العاريات، وهذا لا يحصل إلا في الضرورات نسأل الله العافية. ويصلي عار قاعدا بالإيماء ندبا، ويصلي قاعدا ليس قائما بالإيماء، لكن قلنا هذا استحبابا وليس وجوبا. ومن وجد سترة قريبة في صلاة، عند قريبة ضعوا ألف، قريبة في صلاة يعني هو في الصلاة وجد السترة ما يسر العورة، وجدها بجواره قريبة منه، ما الحكم؟ ستر وبنى، بنى يعني أكمل، وإلا باء يعني وإن كانت بعيدة ابتدع. لماذا؟ لأنه إذا كانت بعيدة سيضطر أن يتحرك حركة كثيرة تبطل الصلاة عشان يحصل على السترة ويسر نفسه. انتقل المصنف إلى مكروهات في الصلاة، قال وكره في صلاة سدل، طعوا رقم واحد سدل. ما هو السدل؟ السدل مش الإسبال في الثوب، لا، السدل هو طرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه إلى الطرف الآخر، واشتمال الصماء، وهذا الثاني، واشتمال الصماء المعنى أن يطبع بالثوب، يعني ما عنده إلا قطعة قماش واحدة يلفها على نفسه مثل المحرم، يلف على نفسه ثم يلف جزء آخر على كتفه الأيسر، على عاتقه الأيسر مثل المحرم يعني، بس هو ثوب واحد يلف على نفسه من أسفل ثم من الأعلى، هذا للطباع. إذن الاشتمال الصماء أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. إيش يعني ليس عليه غيره؟ يعني يلف الثوب على نفسه، هذه قطعة القماش يلفها على نفسه، ما عنده تحت ما يسر العورة المغلظة أسفل، يعني ما عنده ساتر، هذا المعنى. لا لا لا لا، هذا موضوع ثاني، اشتمال الصماء لبس الصماء هذا تفسير آخر لأهل اللغة، أنه الصماء أنه يلف وكلها مكروه. التفسير الثاني لاشتمال الصماء أنه يأتي بثوب يلفه على جسده وعلى يديه، وما يكون لهذا الثوب أكمام تخرج منها يديه، فهذا يتعذر عليه في الصلاة حركة اليد، هذا وذاك مكروه، كله يمنع كمال الصلاة. لكن بالنسبة للاشتمال الصماء اللي فسره الفقهاء أنه يطبع بثوب ما تحته شيء، هذه الكراهة بسبب خشية كشف العورة، ولذلك قالوا أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. لكن إن كان عليه غيره، تحته ثوب غيره، يعني مثلا لابس سراويل، سراويل يعني كم سروال؟ واحد، هم يسمونه سراويل، المفرد سراويل والجمع سراويلات، فإذا كان لابس السراويل والطبع بثوب واحد ما في كراهة، لأنه ما يخشى من كشف العورة. طيب، واشتمال الصماء، اقرأ يا شيخ. وتغطية وجهه، وهذا الثالث، أنه يغطي وجهه في الصلاة، هذا نعم. والرابع، وتلثم على فم وأنف كذلك وأنف، نعم، تلثم أنه يتلثم على فمه وأنفه. والخامس، ولف كم، أن يلف كمه. والسادس، وشد وسط كزنار، نعم، لف كمه يعني يجمعه، يجمع كمه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا أكف شعرا ولا ثوبا، معناه إذا جاء يصلي وجاء وقت السجود يسجد على حاله وتسجد ثيابه معه ما عنده مشكلة، لكن أنه يرفع ثيابه أو يبتعد عن يبعدها عن السجود هذا الذي نهي عنه. وشد وسط كزنار، هذا السادس، يكره في الصلاة أن يشد وسطه بما يشبه الزنار. وش هو الزنار؟ الزنار خيط غليظ تشده النصارى على أوساطهم، فهذا فيه تشبه. ثم قال وتحرم، الآن انتقل إلى المحرمات، قال وتحرم خيلاء في ثوب وغيره. يحرم الخيلاء في الثوب، والخيلاء الكبر. قال في ثوب وغيره، غير الثوب اللي هو العمامة مثلا. نعم طيب ايه تفضل. لكن الآن الخيلاء في الثوب المقصود، الآن دخلنا في مسألة في الإسبال، يقول تحرم الخيلاء في ثوب وغيره. إذن إسبال الثوب، الإسبال يعني أن يطول الثوب ويزيد على الكعبين، يحرم إن كان لخيلاء، فإن لم يكن لخيلاء فيكره فهو مكروه، هذا المذهب. طيب وإن كان هو مكروه طبعا إن كان لغير خيلاء ولغير حاجة، أما إذا احتاج الإنسان مثلا كبرد فأطال الثوب لأنه في شدة برد فيباح. إذن هذا الإسبال تدور أحكامه على المذهب على ثلاثة أحكام، يحرم عند الخيلاء ويكره عند غير الخيلاء وغير الحاجة، ويباح إذا وجدت حاجة، إنسان محتاج لأن يطيل الثوب لشدة البرد مثلا أو لعيب في ساقيه ولا مرض في ساقيه فيحتاج تغطيته، إذا وجدت الحاجة فلا كراهة. قال وتحرم خيلاء، ضع رقم واحد، في ثوب وغيره، وتصوير وهذا الثاني، واستعماله يعني في لبس وتعليق ونحوه، في غير فرش وتوسد. إذن الصور إذا وجدت في فراش أو في وسائد فلا بأس، لماذا؟ لأنها تكون في هذه الحالة ممتهنة، أما في لبس أو تعليق فهذا ليس، فهذا منهي عنه. قال وعلى ذكر، الآن كم وصلنا المحرمات، كم وصلت؟ طيب الرابع اللي هو وعلى ذكر ما غالبه حرير ظهورا، ضعوا رقم أربعة. انتبهوا، لباس الحرير يجوز للنساء، هل يجوز للرجال؟ الخالص لا، ما يجوز للرجل. طيب المخلوط، الآن هو يتكلم عن الخالص ولا على المخلوط؟ يتكلم عن المخلوط. شوف هو يتكلم الآن عن المخلوط لكن يشير به إلى الخالص. قال وعلى ذكر ما غالبه حرير، يعني ما كان أكثره حرير. طيب لو كان خالصا فمن باب أولى، فهو يتكلم عن المخلوط الآن. وقال وما غالبه حرير، لكنه قال ظهورا. كيف غالبه ظهورا وهو في غالب ظهور وغالب؟ نعم، قد تكون كمية الحرير كثيرة أكثر من القطن، يعني لو كان الثوب منسوجا من حرير وقطن أو حرير وصوف أو حرير وأي مادة، وكان الأكثر من حيث الوزن الحرير، والصنف الثاني أقل، فيقول لا نلتفت لوزنه ولا لك، وإنما نلتفت لظهوره، يعني ما كان أكثر في الظهور فهو الحكم له. طيب ولذلك إنهم في النسج، فقد يكون الخيط الظاهر البارز حرير أكثر في الظهور حرير، والثاني موجود لكنه أقل في الظهور، فالعبرة بالغالب ظهورا. إذن إذا استوى الحرير وغيره أو قل الحرير ظهورا يجوز، إذا كان الحرير أقل ظهورا فهو جائز، مستوي مع غيره ظهورا خيط وخيط فهو جائز، فإن زاد إيش هو أنا قلت إيش؟ لا لا لا لا عفوا أكرر سامحوني أكرر. إن استوى يا قلت نكرر معنيش خلاص، هي ثلاثة صور، إما ليكون الحرير أقل في الظهور فيجوز، أو يستوي في الظهور فيجوز، أو يزيد الحرير ظهورا فيحرم، أو يكون الحرير خالصا فيحرم. انتهينا من هذا. قال الخامس ومنسوج بذهب أو فضة قبل استحالة، هذا الخامس المنسوج بذهب أو فضة. هنا ما نقول ظهور وعدم ظهور، إذا كان في الثوب في الثوب ذهبا أو فضة، خيوط ذهب أو فضة، فهو محرم. لكن قال قبل الاستحالة، ما معنى قبل الاستحالة؟ يعني ما دام الذهب أو الفضة موجودة. أما إذا كانت ذهب لونها ولم يبقى شيء منها، ما في جرم لها، فهي جائزة. طيب أكمل يا شيخ. ويباح، تفضل. ويباح ما سدي بإبريس وألحم بغيره. الآن هذه مباحات، سنبدأ ترقيم جديد. ما سدي بالإبريس وألحم بغيره، هذا رقم واحد. اللي هو سد بإبريس، تعرفون السدى واللحمة؟ ها الشيخ ما هي؟ أيوه. طيب في النسيج يا مشايخ، في النسيج عندنا خطوط طول وخطوط عرض، هذا مو في الكرة الأرضية. طيب فخطوط الطول اللي هي تيجي بالطول السدى، واللي بالعرض اللحمة. يقولوا سداها السدى بالطول والعرض اللحمة. فيقول ما سدي بإبريس، يعني طولا، اللي بالطول هي السدى. إذا نكتب ويباح، هذا يسمونه الخز، ويباح اكتبوا الخز. وعند قول ما سدي اكتبوا طولا اللي هو الخيط الطولي. بإبريس اكتبوا عندها حرير، الإبريس هو حرير. وألحم اللي هو عرضة اكتب عندها عرضة. بغيره يعني قطن أو صوف. الآن اتضحت المسألة؟ يقول هذا مباح. ليش مباح؟ لأنه في الغالب في الظهور سيكون يعني الخز هذا يجوز، لأنه إيش؟ لأنه تصدق عليه قاعدة ما غالبه غير الحرير، ما غالبه غير الحرير، هذا هو الضابط فيه، فهمت؟ يعني مع ظهور الحرير. إذن ويباح ما سدي بإبريس وألحم بغيره، بس ضيفوا هذه الجملة، ها؟ إذا كان نعم إذا كان غيره أكثر ظهورا. عند قوله وألحم بغيره نكتب إيش؟ ها؟ إذا كان غير الحرير، يعني غير الحرير أكثر ظهورا من حيث الظهور. طيب بهذا الشرط، مش العبرة إنه والله عشان الطول بالطول حرير والعرض خلاص جاز، لا لا، هذا الكلام على الظهور. إذا انتهينا من هذا. ما هو المباح الأول؟ طيب ويمكن أن نقول عبارة ثانية، نقول ويباح ما ويباح الخز اللي هو ما استوى فيه الأمران أو زاد الحرير، إذا يعني لم يكن، نعم، إذا كان غير الحرير أكثر ظهورا أو مساوية كذا، أو مساوية. إذن هو هذا هو الضابط، يباح ما إذا استوى الحرير مع غيره أو زاد غيره ظهورا. الثاني وخالص، ضعوا رقم اثنين. يباح الحرير الخالص في حالات خاصة، ما هي؟ لحكة وحرب وقمل ومرض، زيدوا وضرورة. إيش عندكم؟ عندكم فروق؟ ما في فرق. جرب هو مرض أو حرب عند الحرب، لأنه مطلوب الفخط عند الحرب. طيب حرب مباح، يعني هو الحرب هو الصح مش الجرب. أكمل. لكن الجرب صحيح، إذا احتاج مرض الجرب إنه يلبس حرير يدخل في المرض هذا. طيب يعني أقصد كتابة الحرب أولى من الجرب، لأن الجرب داخل في المرض. طيب الثالث وحشو، حشو يعني يباح الخالص إذا كان حشوا. حشوا تعرفون الحشوة؟ ها أنا أقول لكم الحشوة، ها يعني حشوة الثوب. الآن أنتم ما تلبسوا حشوة، يعني مثل المعطف هذا أحيانا يكون مبطل له حشوة في الداخل، يعني قماش من الخارج وقماش من الداخل وداخله حشوة، ها فهذا حرير، فهذا ما يضر لأنه لا يرى أصلا، إذا كان حشوة، أو حشينا مثلا الياقة هذه أحيانا تكون جوتها حشو، لو كان الحرير جوا يعني إيش؟ يعني بين القماشين. طيب أربعة بعد الحشو وحشو، أربعة فيها ثلاثة صور. قال: وعلم ثوب ورقاع وسجف يعني فراء. هذه كلها تعتبر أربعة، لأن هذه علم الثوب والرقاع، الرقعة الثوب والسجف، لا فوق أربعة أصابع مضمومة. المقصود هنا إنه في رقم أربعة ما يباح أربع أصابع فما دون فقط، هذا يكون في علم الثوب. إيش هو علم الثوب؟ اللي هو طرف الثوب، يعني طرف الثوب هذا، المنطقة هذه يسمونها العلم. يجوز أن يكون هذا الطرف بحرير لكن لا يزيد عرضه عن أربعة أصابع، هذا الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا العلم. أو رقاع، يعني الثوب مرقع فيه خروق فرقعه بس لا تزيد عن أربعة أصابع. أو سجف فراء، السجف جمع سجف، سجاف، سجف فراء. إيش السجف؟ السجف اللي هو الزيق اللي يوضع في أطراف الفروة، فروة يلبسونها مثلا، السجف اللي هو الطرف اللي هنا، أو الزيق اللي في الرقبة. كل هذه إذا كانت أربع أصابع فما دون ثلاثة اثنين واحد جازت، فإن زادت لا يجوز. طيب الآن بس عشان نلم الباب، ما الذي يباح من الحرير؟ ما يكون متساو في الظهور أو أقل جاز، ويجوز الخالص في عند الحاجة مثل يعني هذه أمثلة وقد تزيد، مثل الحكة والحرب والقمل والمرض والضرورة، قلنا ضيف وضرورة. ويجوز الحرير إذا كان حشو داخل الثياب، وإذا كان في حدود الأربع الأصابع في مثل العلم والرقاع والسجف أو زيق الجيب اللي هو الرقبة أو نحو ذلك. طيب انتقل. قال: وكره لرجل، الآن موضوع جديد خلاص، وكره لرجل معصفر. معصفر يعني ثوب فيه عصفر، عصفر نبات معصفر، في غير إحرام ومزعفر. مزعفر ما فيه زعفران، يحلون الثياب بالزعفران ولا بالعصفر. إذن يكره للرجل كم شيئان؟ معصفر واحد ومزعفر اثنان، واضح هذا. لكن المصنف قال في غير الإحرام، يكره في غير الإحرام. طب إيش تفهمون في الإحرام؟ إيش أيوة. طيب اكتبوا لم عند قوله، لأنه في المعصفر قال في غير الإحرام، لكن في المزعفر سكت معناه مطلقا، يعني المزعفر يكره مطلقا للرجل، والمعصفر يكره في غير الإحرام، لكن في الإحرام مسكوت عنه. فما حكمه؟ شوفوا، أما في الإحرام فحصل الخلاف عندهم في تحديده، فقيل يكره كما مال إليه صاحب الإقناع، وقيل لا يكره كما مال إليه في المنتهى. الظاهر أن المذهب لا يكره، وفي الإقناع قال بل يكره، هو يقول في غير الإحرام، أما في الإحرام فهو أولى، كذا قصده، يعني يكره أنه أولى. إذن هو مكروه في غير الإحرام، وفي الإحرام كذلك، أو في الإحرام مباح، على خلاف عند المتأخرين في تفسير ذلك. طيب قال: ومنها اجتناب النجاسة، وهذا الشرط الرابع، ضعوا رقم أربعة، اجتناب نجاسة لا يعفى عنها، فمن حملها أو لاقاها ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته. متى لم تصح صلاته؟ إذا حملها أو لاقاها، ما حملها لكن لاقاها. كيف لاقاها؟ وقف عليها، سجد عليها، جلس عليها. قال: وإن طين، الآن في صور جائزة، إن طين أرضا نجسة، يعني جاء الأرض النجسة وفرشها طينا فصلى، صح مع الكراهة. ومن طين وإن طين أرضا نجسة أو فرشها صفيقا طاهرا، صفيقا يعني متين ثقيل طاهر، وصلى. الآن هو يصلي على الطاهر ما يصلي على النجس، لكن الطاهر الذي يصلي عليه معتمد على النجس، لهذا قالوا بالكراهة. إذن صحت لأنه يصلي على الطاهر، وكره لأن الطاهر يعتمد على النجس. قال وتصح، تفضل يا شيخ. وتصح على طاهر بطرفه نجاسة لا إن تعلق به نجس ينجر بمشيه. طيب إذا كان يصلي على سجاد طاهر وطرف السجاد نجاسة ما يضر ما دام هو لا يسجد على النجاسة، إلا إن تعلق به نجس ينجر بمشيه. إذا تعلق به شيء نجس، مثلا تعلقت به مثلا غترة نجسة وكذا، إذا تحرك تتحرك به، هذا يعتبر في حكم حامل النجاسة. تفضل يا شيخ، مسألة اللي بعدها. ومن وجد به نجاسة بعد صلاته وعلم أنها كانت فيها لكن نسيها ونحوه أعاد. يعيد. إذا وجد النجاسة بعد صلاته لا نقول يعيد إلا إذا تيقن أنها كانت فيها، أما إذا لم يتيقن لا يعيد. طيب قال وإلا إيش؟ وإلا فلا، يعني وإن لم يعلم كونها فيه فلا. طيب اكتبوا هذا، لأنه قال وعلم أنها فيها، وإلا يعني لم يعلم أنها فيها، لم يعلم أنها فيها، ما يدري هي طرأت بعد الصلاة ولا كانت موجودة في الصلاة. طيب انتقل إلى مسألة أخرى. إيه؟ قال ومن جبر عظمه، ومن جبر عظمه أو خيط جرحه بنجس لم يجب إزالته مع ضرر. نعم، إذا كان يتضرر بأن نخرج النجاسة اللي في العظم أو الخيط الذي في الجرح لا يتضرر، لا يلزم ذلك. انتقل قال وما سقط منه، أي آدمي، من عضو أو سن طاهر، لأن الآدمي ميتته طاهر. انتقل إلى المواضع التي لا تصح فيها الصلاة، قال ولا تصح صلاة، تفضل، ولا تصح صلاة في مقبرة. رقم المسائل هذه، تفضل. وحمام، رقموها خلاص، اقرأها كلها وانتم رقموها. وعطن إبل وحش. طيب عفوا، المقبرة معروفة، الحمام اللي هو مكان الاغتسال ما يقصد الحش، وإيش كمان؟ وعطن الإبل اللي هو مأواها، وحش اللي هو مكان قضاء الحاجة، ومجزرة مكان الذبح، ومزبلة مكان جمع القمائم، وقارعة الطريق يعني وسط الطريق المكان اللي يمشي فيه الناس، وأسطحتها يعني أسطحت ما مضى، ومغصوب لا تصح فيها. من فين جاءوا بهذا؟ من حديث ابن عمر عند الترمذي لما قال إيش؟ نهى أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في 7 مواضع. طيب قال وتكره إليها، يعني إلى هذه الأشياء. اكتبوا إن لم يكن حائل، إن لم يكن حائل، إذا ما في جدار يحول بينك أو أي شيء يحول بينك وبين هذه الأشياء تكره، يعني لو في جدار بينك وبين المقبرة تصلي ما في إشكال، لكن ما في جدار، المقبرة أمامك فلا تكره إليها. طيب كم مسألة الآن جاءت؟ كم صورة لا تصح؟ 9 صور. الأولى ما هي؟ مقبرة. طيب ما رأيكم النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المقبرة؟ ها إذن تستثنى، اكتبوا في مقبرة غير جنازة، غير جنازة. طيب قال ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها يعني سطحها، والحجر منها. كم موضع الآن صار متعلقة بالكعبة؟ الكعبة داخلها وسطح الكعبة، والحجر أيضا هو جزء منها. تعرفون الحجر؟ الحجر هو جزء من الكعبة ليس مبنيا، لكنه محاط بماذا؟ محاط بسور دائري، فما كان داخل الحجر هو من الكعبة ولا خارج الكعبة؟ من الكعبة. خطأ، ليس من الكعبة، خطأ. إيش الحل؟ جزء منه من الكعبة، 6 أذرع منه ما يساوي 3 أمتار هي من الكعبة والباقي ليس من الكعبة. طيب وتسن النافلة فيهما، يعني فين فيهما؟ في الكعبة وفي الحجر، هذا المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة النافلة. قال: ومنها استقبال القبلة، ضعوا رقم 5 داخل مربع، فلا تصح بدونه، بدون استقبال القبلة، إلا لعاجز، هذا الأول، ومسافر، هذا الثاني. لكن المسافر له شروط، مسافر متنفل، إذا تصح للمسافر إذا كان يصلي نفلا وليس فرضا. وكذلك المسافر له أحكام. قال: ويفتتح الصلاة إليها إن لم يشق، لأن المسافر ما يستقبل القبلة إلا في تكبيرة الإحرام، وفي الركوع والسجود إن كان مسافرا على قدميه. إذن إذا كان مسافر على قدميه فإذا يلزمه استقبال القبلة في 3 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والسجود، لأنه عند الركوع والسجود سيقف، صح ولا لا؟ إذا كان على رجليه سيقف، فإذا وقف يتجه للقبلة، ليش يسجد على غير القبلة؟ أما إذا كان راكبا فيكفي أن يفتتح الصلاة إلى القبلة إذا ما شق عليه، أما الركوع والسجود فلا، لأنه سنضطر أن نوقفه عن السفر ويسجد. قال: ومن قرب من الكعبة ففرضه إصابة عينها، ومن بعد جهتها. هذه المسألة مهمة، اللي يكون قريب من الكعبة يتجه إلى عين الكعبة، ومن كان بعيدا عنها لا يتجه إلى عينها وإنما يتجه إلى جهتها. ما معنى جهتها؟ الفقهاء من القديم ما كانت يعني الخريطة واضحة مثل اليوم، فكانوا يقولون: من في الشمال، شمال مكة، يتجه إلى الجنوب، الجنوب كله قبلة له، وإذا كان في الشرق، شرق الكعبة، معناه يتجه إلى فين؟ إلى الغرب، الغرب كله ما بين الشمال والجنوب له، واضح؟ وهكذا إذا في كل جهة يتجه الجهة كلها، ويستدلون بحديث ابن عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة قبلة. لكن اليوم أصبحنا نستطيع أن نعرف الجهة بشكل أكبر، يعني الانحراف عندهم ما هو مشكلة، يعني نحن اليوم الآن في مكاننا هذا نحن نعتبر فين؟ شرق الكعبة، معناه جهة المغرب كلها قبلة، لكن نستطيع اليوم أن نحدد، نقول شرق كم؟ شرق شمال شوية، شمال شرقي تقريبا. طيب، على العموم المذهب والفقهاء عموما يقولون إن الجهة كلها خلاص إذا ابتعد يتجه إلى الجهة وهذا يكفيه. داخل الكعبة على أي جهة؟ قال: ويعمل بخبر عن يقين. ويعمل بخبر عن يقين، كيف يعرف القبلة الآن يريد أن يقول؟ قال: عنده طرق الآن. الطريقة الأولى أن يعمل بخبر، خبر متيقن، يعني ثقة مكلف متيقن فيعمل به، ومحراب إسلامي، هذا الثاني. من فوائد المحاريب قديما لما بنيت كان من فوائدها معرفة جهة القبلة، والشيء الثاني أنها يعني تقوي الصوت، إذا صلى داخل المحراب رد الصوت. وتصور أن هذا المسجد ما فيه محراب، لو دخل غريب فين جهة القبلة؟ ما يعرف، صح ولا لا؟ طيب، قال: ويستدل عليها في السفر بالقطب وغيره، يعني بالنجوم، بالقطب، القطب الشمالي في جهة الشمال، إذا عرف أنه هذه جهة الشمال، هو فين الآن؟ هو جنوب القبلة، شرقها، سيستدل عليها بالقطب وبغيره، وبالشمس كذلك، الشروق والغروب. قال: ولا يتبع مجتهد مجتهدا خالفه ولا يقتدي به. المجتهد هنا مو المقصود المجتهد في الأحكام، المجتهد في معرفة القبلة، فإن سافر 3، أحد الأول مجتهد في معرفة الجهات، والثاني كذلك، والثالث لا، فالأول يجتهد ولا يقلد غيره، والثاني يجتهد ولا يقلد غيره، والثالث يقلد أحدهما، الأوثق عنده يقلده. كم الوقت؟ تجاوزنا؟ طيب، قال: بس كم بقي من الباب؟ خلاص الباب. قال: ويتبع مقلد الأوثق عنده، واضح المسألة هذه، شرحناها الآن. ومن صلى بلا اجتهاد ولا تقليد مع قدرة إما على الاجتهاد أو التقليد صلاته باطلة. قال: أعاد. طيب، وإلا يعني وإلا مع القدرة. طيب، وإذا كان ما في قدرة؟ مع قدرة، إذا كان لم يكن هناك قدرة، لا عنده قدرة على الاجتهاد وليس هناك من يقلده، تحرى وصلى، فهمنا المسألة؟ إذن وإلا اكتبوا، وإن لم يقدر، وإلا يعني لم يقدر على ماذا؟ على الاجتهاد والتقليد، يترك الصلاة ولا يصلي كما يشاء؟ يتحرى يقدر ويصلي. قال ويجتهد عارف لكل صلاة ويعمل للثاني بالاجتهاد الثاني. واضح هذا، كل صلاة يجتهد من جديد لكن سيعمل بالاجتهاد الجديد ويترك الثاني. طيب والثاني الأول سيعمل بالثاني ويترك الأول، لكن الأول هذا اللي صلى به معناه باطلة. قال ولا يقضي ما صلى بالأول. إذن في كل صلاة يجتهد، فإن أداه اجتهاد إلى تغيير غير ولا يبطل ما مضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.